الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الزكاة وحكمها، وتكلمنا كذلك عن شروط وجوب الزكاة، فعرفنا أن الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء والتطهير. وأما معنى الزكاة في الشرع فقلنا إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. وذكرنا أن الزكاة لها نوعان: زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال هي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة: زكاة الأنعام وكذلك النقدان وعروض التجارة، النعم والنقدان وعروض التجارة والمعشرات والركاز والمعدن. وأما زكاة البدن فالمقصود بها زكاة الفطر. يشترط لوجوب الزكاة جملة من الشروط، منها الإسلام والحرية، ومنها كذلك تمام الملك، يعني لابد أن يكون الملك تاما، ولا بد من تيقن الوجود، بمعنى أنه لا زكاة في مال إرث موقوف لجنين لعدم تيقن وجوده، وكذلك لا على بقية الورثة لضعف ملكهم، ولا بد أيضا من تعين الملك. فلو جئنا مثلا على مال موقوف على جهة عامة كالفقراء أو العلماء فلا تجب الزكاة في هذا المال لعدم تعين الملك. وأما الموقوف على معين كالمال الموقوف على زيد من الناس فهذا تجب فيه الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن الفصل الأول، وهو الفصل الذي عقده في نصاب الذهب والفضة. فقال الشيخ رحمه الله: في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب، بلغ قدر خالصه 20 مثقالا بوزن مكة تحديدا، فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك. ثم ذكر مقدار هذا المثقال، وقال بعد ذلك: وفي فضة بلغت 200 درهم بوزن مكة، وذكر أيضا مقدار هذه الزكاة أو هذا الدرهم. ثم قال: فتجب في 20 والـ200 وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ربع عشر للزكاة. النوع الأول من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، أو ما يعبر عنه بالنقدين أو بالنقد، فالنقد في اللغة هو الإعطاء، وزكاة النقدين تطلق ويراد بها الذهب والفضة، باعتبار أن الشخص إذا أراد أن يشتري شيئا أعطى في مقابله ذهبا أو فضة. والزكاة في الذهب والفضة واجبة، دل على ذلك القرآن والسنة، وكذلك انعقد الإجماع على ذلك. مما يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، الآية. وأشرنا في الدرس الماضي أن المراد بكنز الذهب والفضة يعني عدم أداء الزكاة، واستدللنا على ذلك بما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، وما لم يزكه فهو كنز. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز. وابن عمر رضي الله عنه كان يقول في تفسير هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كان يقول من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على جملة من المسائل، من هذه المسائل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ودل كذلك على مسألة أخرى مهمة أيضا أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي أن تارك الزكاة تكاسلا أو نقول شحا وبخلا هذا ليس بكافر. لماذا قلنا ليس بكافر؟ استدلالا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دلت هذه اللفظة على أن تارك الزكاة بخلا وشحا ليس بكافر، لأن تارك الزكاة إذا كان كافرا فليس له إلا النار، لأن الكافر ليس له إلا النار. فلما يقول عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار دل هذا على أنه مسلم، وهو في جملة من تحت المشيئة، إن شاء عذبه سبحانه وتعالى وإن شاء عفى عنه وغفر له ودخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. فإذا الزكاة واجبة في الذهب والفضة بدلالة الكتاب وأيضا بدلالة السنة، أيضا انعقد على ذلك الإجماع، أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقد. ويأتي بقى الآن الكلام عن مسألة أخرى مهمة الشيخ رحمه الله أشار إليها في أول كلامه في قوله ولو غير مضروب، وهي مسألة أنواع النقد، أنواع الذهب أو الفضة التي تجب فيها الزكاة. بنقول في هذه المسألة كل ذهب الزكاة واجبة فيه، وكذلك بالنسبة للفضة كل فضة الزكاة واجبة فيها. فالنقد الذهبي الذي يسمى في الشرع دينارا اللي هو الذهب المضروب، الذهب المضروب اللي هو الدينار، الذهب المضروب الذي هو الدينار، وكذلك النقد الفضي الذي يسمى بالدراهم، كل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيه. وهذا كان قديما كما لا يخفى علينا أن المسلمين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة، كان يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة، فيأتي الحاكم ويضرب بعض العملات من الذهب أو من الفضة يتعامل الناس فيها. الذهب المضروب هذا يسمى بالدينار، والفضة المضروبة هذه التي يتعامل بها الناس هذه تسمى بالإيش؟ تسمى بالدراهم. فإذا هذا تجب فيه الزكاة. كذلك السبائك المصنوعة من الذهب والفضة أيضا هذه تجب فيها الزكاة، رغم أن الناس لا يتعاملون بها في بيع ولا شراء، هذه أشياء مثلا تشترى كما لا يخفى أيضا علينا من أجل أن يحتفظ بها الإنسان، أيضا هذه تجب فيها الزكاة، هذه أيضا تجب فيها الزكاة. وأيضا الأواني والقطع الذهبية والفضية التي تعد للاستعمال أو تعد للزينة غير المباحة، بخلاف الحلي المعد للزينة المباحة، هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنه. فبنقول الأواني والقطع الذهبية والقطع الفضية التي أعدت للزينة غير المباحة هذه تجب فيها الزكاة. هذه تجب فيها الزكاة. وأيضا ما يعرف بالتبر، ما هو التبر؟ ما هو التبر؟ أحد يعرف التبر؟ المقصود به هو فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغ أو قبل أن يصنع. فالتبر هذا تجب فيه الزكاة. فإذا عندي الزكاة واجبة على كافة أنواع النقد وما يتصل به، سواء نقد، سواء كان نقدا ذهبيا اللي هو ما يعرف في الشرع بالدينار، أو كان نقدا فضيا وهو ما يعرف بالدراهم. وكل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة، وهذا سيأتي تفصيله أيضا إن شاء الله. وأيضا يجب في السبائك المصنوعة من الذهب والفضة، وأيضا يجب في الأواني والقطع الذهبية والفضية التي تعد للاستعمال غير المباح. وأيضا التبر الذي هو فتات الذهب أو الفضة. طيب يبقى إذن عرفنا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة. طيب ما حكم الزكاة في غيرها من أنواع الجواهر وكذلك المعادن، هل تجب فيها الزكاة؟ عند الشافعية يقولون لا تجب الزكاة في سائر المعادن ولا الجواهر، زي مثلا الياقوت، اللؤلؤ، الزمرد، كذلك أنواع المعادن الأخرى كالحديد والنحاس ونحو ذلك. كل هذه الأنواع من الجواهر والمعادن لا تجب فيها الزكاة، حتى وإن كانت قيمتها كبيرة لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت في الشرع وجوب الزكاة فيه. فعندنا الآن الذهب والفضة، قلنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة لأن الشرع أوجب علينا ذلك من خلال ما ذكرناه من النصوص في الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على ذلك كما بينا. أما سائر المعادن فما عندنا دليل في الشرع يدل على وجوب الزكاة فيها، والأصل عندنا هو عدم وجوب الزكاة، هو عدم وجوب الزكاة. يأتي الكلام عن مسألة أخرى مهمة، ما حكم الزكاة في الحلي الذي اتخذ من الذهب والفضة؟ امرأة عندها مثلا جملة من الذهب الذي تتزين به، وكذلك بالنسبة للفضة سواء للرجل أو للمرأة، هل تجب الزكاة في هذا الذهب؟ هل تجب الزكاة في هذه الفضة؟ نقول القاعدة أن الحلي المباح لا زكاة فيه، هذا عند الشافعية، الحلي المباح لا زكاة فيه. فمعنى ذلك إيه؟ ما مفهوم هذا الكلام؟ ما مفهوم هذه القاعدة؟ مفهوم هذه القاعدة أو مفهوم هذا الضابط أن الحلي إذا لم يكن مباحا فالزكاة واجبة فيه. طيب كيف نفرق بين الحلي المباح والحلي غير المباح؟ نقول الحلي المباح هو الحلي المعد للزينة المباح، زي مثلا امرأة اتخذت ذهبا من أجل أن تتزين به لزوجها وما شابه ذلك، وكذلك رجل اتخذ خاتما من فضة من أجل أن يلبسه، فهذه من الحلي المباح، فهذا من الحلي المباح الذي لا تجب فيه الزكاة. طيب نفترض الآن أن رجلا اتخذ ذهبا من أجل أن يلبسه ويتزين به، نقول هذا ليس حليا مباحا في حق هذا الرجل، فالزكاة واجبة فيه وهو آثم، لأنه كما أيضا درسنا يحرم على الرجل أن يلبس شيئا من الذهب. وكذلك بالنسبة لامرأة اتخذت حليا من أجل أن تتكبر به وتتفاخر به على سائر النساء، فهذا ليس بمباح، فالزكاة واجبة فيه. يبقى إذن بنقول الحلي إذا أعد للاستعمال المباح فهذا لا زكاة فيه، بخلاف ما لو كان قد أعد لاستعمال غير مباح، غير مباح، فهذا تجب فيه الزكاة، سواء كان الاستعمال هذا محرما أو كان مكروها ففي كل الأحوال تجب فيه الزكاة. ودل على ذلك الحديث الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. وفي رواية قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا جاء عن جابر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، ورواه الدارقطني والبيهقي. ثبت أيضا مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ حليا لبنات أخيها فلا تخرج منه الزكاة. وأيضا فعل مثل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان له بنات وله جواري، وكان يتخذ الحلي لبناته ولجواريه ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وجاء أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تتخذ أيضا الحلي لبناتها ولا تزكيه. وجاء أيضا أن رجلا سأل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سأله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال: كثير. قال: كثير. فإذا بنقول الحلي إذا اتخذ للاستعمال المباح فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وأما إذا اتخذ للاستعمال غير المباح فهذا تجب فيه الزكاة. طيب، إذا قلنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة باختلاف أنواعه، فهل معنى ذلك أن الشخص إذا اتخذ ذهبا أو فضة بأي مقدار وجبت فيه الزكاة؟ الجواب عن ذلك لا، ليس هذا هو المقصود. فالزكاة في الذهب والفضة لا تجب إلا بشروط، منها الشرط الذي ذكرناه آنفا، ألا يكون حليا مباحا. أما إذا كان حليا مباحا فهذا لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني وهو أن يبلغ نصابا، وهو أن يبلغ نصابا. ونصاب الذهب 20 مثقالا خالصة، ونصاب الفضة 100 درهم كما ورد في الحديث، والمثقال حوالي 3 أواقي، والأوقية 28 جرام. يبقى النصاب عندي الآن 28 × 3 = 84 جرام تقريبا. هذا هو نصاب الذهب، 84 جرام تقريبا، وهذا بالمقاييس المعاصرة. الشيخ رحمه الله يعني أطال في ذكر هذه المسألة وضبط نصاب الذهب بالمقاييس القديمة. فنصاب الذهب 84 جرام تقريبا. وأما بالنسبة للفضة فقلنا نصاب الفضة 100 درهم، وبالمقاييس المعاصرة 588 جرام من الفضة. فلو بلغ المال هذا المقدار فنقول وجبت فيه الزكاة. إذن الشرط الثاني أن يبلغ نصابه. الشرط الثالث وهو أن يمضي حول كامل على بلوغ النصاب، أن يمضي حول كامل على بلوغ النصاب. طيب، الآن توفرت هذه الشروط الثلاث، توفرت هذه الشروط الثلاث، ما الواجب عليه إخراجه؟ الواجب عليه إخراجه هو ربع العشر، وما زاد فبحسابه. ما معنى وما زاد فبحسابه؟ يعني أن الذهب والفضة كالمعشرات لا وقص فيه. فهو الآن بيأخذ ما عنده من الذهب الذي بلغ نصابا أو زاد على النصاب ويخرج زكاته على هذا المقدار، ويخرج زكاته على هذا المقدار، كما أنه يفعل ذلك مثلا في زكاة الزروع والثمار كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلو أقصى في الذهب والفضة ولا كذلك في المعشرات، بخلاف مثلا لما نتكلم عن زكاة الحيوان، زكاة المواشي، سنجد أن هناك أنصبة محددة لو بلغ المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طب لو زاد على هذا النصاب، هذه الزيادة في زكاة المواشي، في زكاة المواشي لا تحسب، لا تحتسب كأنه لا يملكها. فإذا في زكاة الحيوان أو زكاة المواشي هناك ما يعرف بالوقص، والوقص هو ما بين النصابين، هذا لا يحسب في الزكاة. لكن هنا في الذهب والفضة وكذلك في المعشرات اللي هو زكاة الزروع والثمار، هذه نقول ما زاد فيها فبحسابه، يعني تعتبر في الزكاة. فإذا الآن عرفنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، والأصل في ذلك هو ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والورق معناه الفضة، والأواق جمع أوقية وهي 40 درهما، وكانت كل عشرة دراهم تساوي دينارا ذهبيا. وعرفنا الآن يعني مقادير هذه الزكوات. طيب أخونا الفاضل يسأل سؤالا: عيار كام لما نقول إن نصاب الذهب 84 جرام تقريبا؟ هذا أشرنا إليه في الكلام، قلنا هذا إذا كان ذهبا خالصا، والذهب الخالص عيار 24، هذا هو الذهب الخالص. وما كان أقل من ذلك في العيار فهذا يسميه العلماء بالذهب المغشوش. يعني الذهب المغشوش؟ يعني الذهب المخلوط بغيره، الذهب المخلوط بغيره. فعندنا الذهب الخالص ما كان على هذا العيار اللي هو عيار 24، والمقصود ب 24 يعني 24 على 24، فهذا هو الذهب الخالص. طيب عيار 21 ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا المصطلح؟ يعني 21 على 24 ذهب، واضح؟ طيب الثلاثة الباقية هذا مخلوط بالذهب، سواء مثلا بنحاس أو بغير ذلك من المعادن. طيب عيار 18 ما معنى عيار 18؟ يعني 18 على 24 ذهب، وباقي هذه النسبة معدن آخر. عيار 14 نفس الكلام، يعني 14 على 24 هذا ذهب، وباقي ذلك أو باقي هذا المعيار عبارة عن إيش؟ عبارة عن معدن آخر مخلوط بهذا الذهب. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وكان ذهبا خالصا 24 على 24 فهذا يعني تجب فيه الزكاة على النحو الذي فصلناه، فنصابه يكون 84 جرام تقريبا. وكذلك بالنسبة للفضة أيضا 588 جرام لو بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طيب الآن يأتي السؤال المهم: النقد الورقي الذي يتعامل الناس به الآن، لأن الناس لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة، لا يتعاملون بالدرهم ولا بالدينار، إنما يتعاملون بأوراق نقدية، هل هذه الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ الجواب نعم، عند الشافعية وعند جمهور العلماء أنزلوا هذه النقود منزلة الذهب والفضة، هذه الأوراق النقدية أنزلوها منزلة الذهب والفضة، ولهذا تجب فيها الزكاة ويجري عليها كذلك أحكام الربا. واستدل العلماء على ذلك بأدلة، لكن من أقوى ما استدل به العلماء في ذلك هو أنه يمكن للإنسان أن يشتري بهذه الأوراق ذهبا وفضة، أليس كذلك؟ لأن لو الإنسان يمتلك شيئا من هذه الأوراق النقدية عنده بعض المال من ذلك، هل يستطيع أن يشتري في مقابلها ذهبا وفضة ولا لا؟ نعم يستطيع أن يشتري في مقابلها ذهبا وفضة. فإذا تقوم هذه الأوراق مقام الذهب والفضة، فالزكاة واجبة فيها، فالزكاة واجبة فيها. وأيضا مما يعضد ذلك هو القيمة، القيمة الوضعية التي تجري أو التي هي موجودة عند جريان المعاملة، فهي أثمان للأشياء. إذا أراد شخص أن يشتري أي شيء فإنه يتعامل بهذه الأوراق النقدية في هذا الشراء، فدل هذا أيضا على أنها تقوم مقام الذهب والفضة، فالزكاة واجبة فيها، فالزكاة واجبة فيها. والعلماء المعاصرون لهم، العلماء المعاصرون لهم كلام كثير في هذه المسألة، لكن من أقوى ما يستدل به هو ما ذكرناه الآن. فإذا بنقول من امتلك شيئا من هذه الأوراق النقدية فكأنما امتلك ذهبا وفضة، فالزكاة واجبة عليه. فنقول لو أن ما امتلكه من أوراق نقدية بلغت نصاب الذهب على النحو الذي فصلناه، فنقول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وما زاد فبحسابه، وما زاد فبحسابه. لكن جرى الخلاف بين العلماء، هل يعتبر في ذلك نصاب الذهب ولا يعتبر في ذلك نصاب الفضة؟ لأن كما لا يخفى علينا أيضا أن هناك تفاوت كبير بين نصاب الذهب وبين نصاب الفضة، فمن العلماء من قال يعتبر في ذلك نصاب الذهب، ومنهم من قال يعتبر في ذلك نصاب الفضة، والأقرب في ذلك أنه يعتبر في ذلك نصاب الذهب. لماذا؟ لأن الذهب قيمته ثابتة، لأن الذهب قيمته ثابتة بخلاف الفضة. الفضة الآن لا يكاد لها، لا يكاد يعني نجد لها قيمة، الفضة الآن لا نكاد نجد لها قيمة من حيث هي، بخلاف الذهب. الذهب قيمته في ارتفاع، والذهب قيمته ثابتة إلى حد كبير، فالأقرب في ذلك اعتبار الذهب في النصاب. فلو بلغ ما عنده من أوراق نقدية مقدار النصاب في الذهب فإنه تجب عليه الزكاة، وما زاد فبحساب، وما زاد فبحساب. طيب، كما أن قوة العملة بالدولة بحسب الاحتياطي من الذهب، هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا معمول به في كثير من الدول، لكن ليس في كل الدول. يعني كما لا يخفى أيضا يعني من الوقت الذي ألغت فيه الولايات المتحدة الأمريكية ارتباط الذهب بالدولار، بعدما بعدها صار الناس يتحاكمون إلى الدولار المجرد عن القيمة الذهبية في قوة اقتصاد أو ضعف اقتصاد هذه البلد. فالآن القوة الاقتصادية يعني بتعتبر أو بتقاس بالاحتياطي من الدولار الذي هو أصلا ليس له غطاء ذهبي. فالحاصل يعني أن هذا معمول به يعني في كثير من الدول، اللي هو كل عملة تتعامل بها هذه الدولة مغطى في المقابل بالذهب، وتقاس يعني قوة اقتصاد هذه البلدة أو هذه الدولة بالاحتياطي الذي تمتلكه. فالحاصل الآن احنا بنقول أن المال إذا بلغ هذا النصاب، وكذلك بالنسبة للنقد الورقي إذا بلغ نصاب الذهب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال ولا يكمل، قال ولا يكمل أحد النقدين بالآخر، ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه. لا يكمل أحد النقدين بالآخر، بمعنى أن الذهب لا يضم إلى الفضة في إكمال النصاب، وكذلك العكس. لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان، فلا يضم أحدهما إلى الآخر. كما سيأتي معنا مثلا في زكاة المواشي، لا يضم لا يضم الإبل إلى البقر ولا يضم الإبل إلى الغنم ولا العكس. لماذا؟ لأنها أجناس مختلفة. بخلاف الأوراق النقدية، الأوراق النقدية إذا تعددت فتؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها ثم تضم إلى بعضها، فإذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل 85 جرام أو 84 جراما ذهبيا فالزكاة واجبة فيها. لماذا؟ لأن هذه الأوراق أنواع مختلفة من جنس واحد، لأن هذه الأوراق أنواع مختلفة من جنس واحد. فلذلك بنقول هذه الأوراق النقدية إذا تعددت تؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها، وبعدين نضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل 84 جرام تقريبا من الذهب فهنا نقول وجبت فيها الزكاة، لأن هذه الأوراق مع تعددها هي من جنس واحد وإن اختلفت في النوع. بخلاف الذهب والفضة، الذهب هذا جنس والفضة هذا جنس مختلف، فلا يضم هذا إلى ذاك. لكن لو إحنا امتلكنا ذهبا ووجدنا هذا الذي نمتلكه على أنواع مختلفة، هل تضم هذه الأنواع إلى بعضها البعض؟ نعم. يعني مثلا شخص يمتلك سبائك ذهبية وعنده أيضا حلي غير مباح، يعني غير معد للاستعمال المباح، وعنده كذلك سبائك ذهبية، كل هذا جنس، هذا كله جنس واحد، هذا كله جنس واحد لكن الأنواع مختلفة، فهذا يضم بعضه إلى بعض، فهذا يضم بعضه إلى بعض. كما لو امتلك شخص مثلا أوراق نقدية من مثلا من عملات مختلفة، عنده مثلا بعض الريالات السعودية وعنده بعض الدولارات الأمريكية وعنده بعض الجنيهات، كل هذا جنس واحد، هذا كله جنس واحد لكن الأنواع مختلفة فيضم بعضها إلى بعض. لكن بالنسبة للذهب والفضة هذا جنس وهذا جنس مختلف ولا يضم بعضها إلى بعض لإكمال النصاب. ولهذا قال الشيخ ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه، يعني لو عندنا جنس له أنواع مختلفة يكمل كل نوع بالنوع الآخر، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. قال ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسر، بل هو الأفضل لا عكسهما. قال وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. المغشوش احنا ذكرنا اللي هو يعني المخلوط، الذهب المخلوط بغيره كعيار 21 أو 18 أو نحو ذلك، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ خالصه هذا النصاب، فإذا بلغ هذا النصاب أو زاد على ذلك وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن زكاة عروض التجارة، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.